بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا من تواضع كل شيء لعظمتك، يا رب يا من خضع كل شيء لهيبتك، يا من ذل كل شيء لعزتك، يا من انقاد كل شيء لمشيئتك، يا من تواضع كل شيء لهيبتك، يا رب يا صانع كل مصنوع، يا رازق كل مرزوق، يا خالق كل مخلوق، يا راحم كل مرحوم. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة يا الله حتى ترضى، اللهم صل عليه وآله صلاة بعد الرضا، اللهم صل عليه وآله صلاة أبدا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية، صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد صلى الله عليه وآله في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيها المؤمنون الأكارم، ماذا لو رفع ثوب الحياء من الإنسان والفرد؟ ماذا لو زال الحياء من المجتمع؟ لماذا تخرج بعض النساء قد كشفن وجوههن وأرسلن شعورهن يراهن الصغير والكبير؟ لماذا تلبس بعض النساء ثيابا ضيقة شفافة؟ لماذا تسمع أنت هنا وهناك ألفاظا بذيئة من هذا أو ذاك؟ لماذا لا يحتشم المجتمع؟ ما السبب في ذلك؟ أيها المؤمنون، السبب في ذلك كله أن كثيرا من الناس بدأ يخلع ثوب الحياء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان والحياء مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا وجد الحياء وجد الإيمان، إذا نزع الحياء نزع الإيمان. فإذا وجدت مجتمعا متفسخا لا يعرف عرفا ولا دينا، فأعرف أن ذلك سببه أنه نزع منه الحياء. أيها المؤمنون، فطرة الله للناس جميعا خلقها سنة واحدة، قانون واحد. الحيوان لا يستحي والإنسان يستحي. الحيوان يستطيع أن يخرج عاريا ليس عليه شيء، هذا خلقه، هذا فكره. الحيوان يمشي عاريا، لكن الإنسان لا يمشي عاريا، لأن الإنسان قد لبس الحياة، هذه فطرته، هذا خلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أيها المؤمنون، في هذا الزمن الذي تسعى فيه كل منظمات العالم لتدمير الحياء من الإنسان، في هذا الزمن الذي يراد للمسلم أن يخلع ثوب الحياء وللمرأة أن تخلع ثوب الحياء، في هذا الزمن إلى أين نذهب؟ نذهب إلى تعاليم قرآننا، نذهب إلى سنة رسولنا محمد صلوات الله عليه وآله. كيف أراد الله أن يبني هذا المجتمع؟ كيف هي إرادة الله لي ولك؟ أيها المؤمنون، في الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي، قبل التلفاز، قبل الإذاعة، كان الاستعمار الفرنسي يريد أن يدمر أخلاق المجتمع الجزائري. الناس ملتزمون، النساء متحجبات، كيف يصنعون ليدمروا أخلاقهم؟ ماذا فعلوا؟ جاءوا بامرأة واحدة، هذه المرأة ما عملها، هذه المرأة تلبس ثيابا ضيقة شفافة مثيرة، ثم ماذا؟ تمشي فقط في الشارع ذهابا وإيابا، تمشي من هنا إلى هناك، الرائي يراها أول مرة يبدأ فيستفز، ثم بعد ذلك تقل الغيرة مرة بعد مرة، ثم إذا بالناس يقلد المرأة. هكذا الاستعمار يخطط، هكذا ينفذون. أما اليوم فقد تغير الموضوع تماما، معنا تلفاز، ومعنا شات، ومعنا نت، ومعنا غيره. ماذا نفعل في هذا المجتمع الذي يدمر تدميرا؟ أيها المؤمنون، تعالوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تعالوا إلى سورة القصص. حينما وجد موسى عليه السلام ووصل إلى ماء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى عليه السلام وصل إلى بئر مدين، الناس يتزاحمون، والشباب والرجال والنساء يتزاحمون حتى يسقون أغنامهم، لكن الذي لفت نظر موسى أن شابتين، فتاتين، امرأتين، هاتان المرأتان تذودان، تبعدان الغنم عن اجتماع الناس، لا تريد الفتاتين، لا تريد الفتاتان أن تختلط مع الناس. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي، تذودان الغنم حتى لا يختلط اللحم باللحم والدم بالدم. ما الذي يحدث اليوم؟ الذي يحدث باختصار أن النساء والرجال اختلطوا في الوظائف، والذي لا يختلط يمشي إلى الأسواق. المشكلة أن الغيرة بدأت عندنا تضمحل شيئا فشيئا. المرأة الآن تمشي إلى السوق تشتري من المشتري ما يشيب منه الإنسان. كنت في محل أشتري بعض البضاعة من ملابس، وإذا بي أفاجأ بامرأة تقول للبائع هات بعض البضاعة والملابس، يعطيها ملابس داخلية للمرأة فاضحة، تقول لا أصغر، لا أضيق، أكثر من هذا. تتحدث مع الرجل بكل بساطة وانفتاح. هذه الثقافة التي تراد، هذه الثقافة التي يراد أن تنتشر. ماذا أقول لكم من الاختلاط الذي وصل إلى أوجه؟ أيها المؤمنون، في الجامعات ماذا يحدث؟ نداءات الاستغاثات من الشابات الملتزمات، تصيح البنات هنا وهناك. في الجامعات بعض البنات تأتي بحقيبة مكياج، تتمكيج، تتزين لمن؟ تتزين لراعي البوفية، تتزين لمن؟ تتزين لصاحب الباص، تتزين لصاحبها. أيها المؤمنون، يجب أن نعترف أن خللا في المجتمع، يجب أن نعرف، والحقيقة المرة يجب أن تقال ولو كانت مرة. الذي يحدث أيها المؤمنون لا بد أن يستفز الجميع. أقول لكم، جاءني شاب أعطاني نسخة من كتاب ترددت أن آتيه وأضعه في المنبر. هذا الكتاب يوزع بآلاف النسخ في جامعة صنعاء. هذا الكتاب كيف تعلم العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى، كيف تنظم المجتمع وكيف تنظم الأسرة. العنوان كيف تنظم الأسرة، داخله الصور، داخله الفضائح، داخله العلاقات. هذا الكتاب لمن؟ هذا الكتاب لشابات، هذا الكتاب لشباب، هذا لأبنائنا يثيرون غرائزهم. المشكلة واقعة الآن. ماذا يتصرف الناس؟ ماذا يفعلون؟ أيها المؤمنون، هناك من يصرخ ويقول علموا أبناءكم العلاقات الجنسية، ليس في ذلك بأس. يرحم الله أيام الستر، يرحم الله أيام العفاف، يوم كان الطفل يسأل من أين يولد الطفل، يقال من الركبة، يستحى أن يقال من الفرج. هكذا كان الناس، هكذا كان صغارهم وكبارهم. واليوم تنشر الآلاف باسم منظمة حقوق الإنسان، باسم منظمة العالم، باسم كل شيء تنشر الغرائز. أيها المؤمنون، يراد لها أن تثار، فماذا نفعل؟ نفعل ما أمرنا الله عز وجل به. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. لا يمكن أن نذهب بين الرجال إلا في الضرورة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. جملة واحدة تقتصر الحديث بين الرجل والمرأة. الذي يحدث اليوم يسمى انفتاح. كيف تخاطب المرأة الرجل بالكلام؟ أيها المؤمنون، في كلام البنتين تتحدثان مع موسى باختصار. لا يوجد قول فإجابة أو قول فقول، لا، اختصار. لماذا؟ حتى المرأة لا يزداد الحديث بينها وبين الرجل. أنتم تعرفون، أنا لا أخترع كلاما من المريخ، هذا يحدث. إذا زاد الحديث بين الرجل والمرأة يبدأ الغنج، يبدأ التغنج، يبدأ الإثارة. الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخطاب لأمهات المؤمنين، لنساء رسول الله، والمخاطب صحابة رسول الله. أما اليوم ما جيلنا؟ ماذا نفعل؟ الخطاب لنا. إذا كان الله قد خاطب أمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في ذاك الزمن في صحابة رسول الله فيطمع الذي في قلبه مرض. أما اليوم كم من أناس في قلوبهم شهوات، في قلوبهم نزوات. أيها المؤمنون، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. هذا هو دستورنا وقرآننا، تمشي على استحياء، تكاد تسقط من ثوبها. أما اليوم أنا لا أقول لكم طعنوا الحياء، أقول لكم قتلوا الحياء، طعنوه طعنة بعد طعنة. المرأة تمشي في غنجها بملابسها، بستارتها التي تزيد الشباب غرائز وشهوات. سكبت نصف قارورة عطر في بدنها وخرجت أمام الشباب، خرجت أمام كل الناس. شرطي المرور يراها، صاحب الباص يراها، الصغير يراها. تثير كل إنسان، تمشي في دلال، هذا الذي يريدون. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، قالت كلمة واحدة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلمة باختصار، هذا هو الأدب. ماذا أقول لكم أيها المؤمنون؟ لا بد أن نصرخ، لا بد أن تستوعبوا ما يحدث. أقول لكم باختصار شديد: هناك علاقات مشبوهة بين شباب وشابات عبر التلفون، هذا الهاتف المتحرك المتنقل يحدث فيه كثير من الفضائح والفظائع. كثير من البنات تشكو، تصرخ، شباب يصرخون. هذا الهاتف الذي يدار بالليل بين شباب وشابات، هذا الشات، هذا النت، هذه الأحاديث، ماذا نفعل؟ يجب أن نواجه أنفسنا. شبابنا يعيشون حالة فراغ، حالة فراغ، والسبب أولا الآباء والأمهات. املأوا فراغ أبنائكم، املأوا فراغ بناتكم، اسمعوا إليهم، اجلسوا معهم. تصرخ بعض البنات تقول: والله لي من صوت أبي أسبوع وأسبوعين وثلاثة لا تسمع أباها. هذا ليس مبرر أن تنتقل هنا أو هناك، لكن المسألة وحلها يجب أن نقعد، يجب أن نجلس مع أولادنا وبناتنا والشباب والشابات، نجلس معهم، نراقب حركاتهم وأفعالهم، نقنعهم بالحجة. قولوا لهذه الفتيات التي تصرخ من أولئك الذئاب الذين ما وجدوا أحدا يردعهم، قولوا لأولئك الفتيات: أنتن تبعن كرامتكن بأقل من قيمة حداء. قولوا للبنات، قولوا للشباب، علموهم معنى العفة، علموهم معنى الفضيلة، معنى الكرامة. أيها المؤمنون، علموهم قول النبي صلى الله عليه وآله، حديث واحد: إذا ما شاب، بمعنى الحديث، رأى امرأة في الصباح فغض بصره لله، سمع حديث فأقفل الهاتف لله، أيما شاب فعل ذلك لله في الصباح إلا استغفر له 70,000 ملك من الصباح إلى المساء. وإذا غض بصره في المساء استغفرت له ملائكة من المساء إلى الصباح أكثر من ذلك. يقول الله عز وجل: يا ملائكتي اكتبوا نفس فلان ابن فلان حسنات من الصباح إلى المساء. هذا النفس، هذا الهواء، اجعلوه حسنات. علموهم معنى غض البصر، علموا الشباب، اخلقوا الواسعة الدينية من داخلهم. أيها المؤمنون الأكارم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ مشى معها، لا كما يفعل المتحابون اليوم، تمشي متبخترة أمام زميلاتها وتقول وتعترف وتقول: معها لفلان علاقة. هذا يحدث، هذا موجود، يجب أن لا نسكت عنه. أيها المؤمنون، قالت لموسى عليه السلام: امشي أمامي، أنا لا أمشي أمامك. المرأة العفيفة لا تمشي أمام الرجال. سئلت الزهراء سلام الله عليها: ما خير للنساء؟ قالت: خير للنساء ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. مجتمع، مجتمع متماسك محافظ. أيها المؤمنون، تمشي، يمشي موسى أمام المرأة. كيف تدل موسى على الطريق؟ تأخذ حجارة، إذا الطريق يمين ألقت الحجر على اليمين، إذا الطريق يسار ألقت الحجر على اليسار. هذا تأديب الدين، هذا تأديب الرسالات. أما اليوم ماذا أقول لكم؟ حينما تفقد القدوة وتنتهى القدوة نصل إلى ما وصلنا إليه. فتشوا في البيوت، فتشوا على بناتكم، فتشوا على أبنائكم. إذا وصلت بنتك إلى حد الزواج ابحث لها عن زوج عفيف صادق. أيها المؤمنون، تصرخ البنات في البيوت من العزوبة. العزوبة ملأت بيوتنا، في كل بيت 3 و4 بنات ونحن صامتون لا نحرك. المجتمع يثور، المجتمع يغضب ينفجر. أيها المؤمنون، أكثر من ذلك أقول لكم، بعض الأزواج يأتون للزواج من بعض البنات وبعض الآباء يرفض. تصوروا على ما يرفض الأب زواج ابنته لأن ابنته مدرسة ب40,000 ريال، فيمنع الزواج عنها، يقول من سيعطيني بعد ذلك 40,000 ريال؟ يا ظالم، يا فاجر، يا قاسي، اتق الله في هذه البنت. صنع ارضها، اصبحت ابنتك عندك سلعة تكتات بها. افلا يتقون الله؟ افلا يخافون الله؟ محافظات باكملها، بيوت باكملها، تعاني العزوبة من شباب وشابات، ونسمي أنفسنا مسلمين، نسير على نهج رسول الله وآل بيت رسول الله ونحن أكذب من ذلك. أليس الرسول صلوات الله وسلامه عليه زوج عليا من فاطمة؟ علي خير خلق الله بعد رسول الله، فاطمة خير النساء، زوجها بقيمة درع، بدرع، بأقل ما ماذا أقول، بأي ثمن، هذا مهرها، مهر الطاهرة الشريفة فاطمة. يأتي النبي حينما يزف فاطمة إلى علي، يوصلها على بغلته. سلمان سلام الله عليه يقود البغلة، النبي على يمينها، وجبريل بجوار رسول الله، وميكائيل عن يسار فاطمة، ويشيع هذا العرس 70,000 ملك من ملائكة الله. يصل النبي بفاطمة إلى بيت علي، يقول لعلي: نعمت الزوجة زوجتك يا علي، يا فاطمة نعم البعل بعلك، نعم الزوج زوجك، هذا الإسلام، هذا الدين. أما هذا الانحراف الذي نعيشه، نريد صلاة، نريد الثياب، نريد الذهب. أنا بالنيابة عن بناتكم أقول لكم بلسان بناتكم، تقول البنات: لا نريد ذهبا، لا نريد لباسا، لا نريد كسوة، نريد المهر الشرعي الذي أراده الله والستر في الدنيا والآخرة. البنات والشباب بحاجة إلى ستر، هذا يأتي من عندي وعندك. تمردوا على تقاليدكم، تمردوا على عاداتكم، لينفلق المجتمع قسمين. ما دمت في طاعة الله، ما دمت زوجت بنتي لله في الله، وجمعت رأسين في الحلال. أيها المؤمنون، فاطمة الزهراء سلام الله على فاطمة، تأتي أسماء بنت عميس إلى فاطمة الزهراء. أسماء بنت عميس كانت ذهبت إلى الحبشة، رأت ما في الحبشة، تشرح للزهراء ما رأت في الحبشة، والزهراء ذهنها بعيد عن كلام أسماء. سألتها أسماء: ما لذهنك شاردا يا زهراء؟ فقالت: أفكر بعد موتي، إذا أنا مت أخذوني، غسلوني، كفنوني، وضعوا ثوبا علي فيراني الرجال، أفكر في ذلك. لا تفكر في حيائها في الحياة فحسب، تفكر ما بعد الحياة، كيف سيراها الرجال. قولوا للمتغنجات من النساء اللاتي أخذن زينتهن أمام الرجال والباصات وأصحاب التكاسي، قولوا لهن وخاطبوهن بلسان الزهراء: كيف ينظر الرجال إلي بعد الممات؟ فقالت أسماء بنت عميس: رأيت في الحبشة كانوا يصنعون كفنا، صندوقا، فيضعون الميت فيه. فقالت الزهراء: علمتني ذلك سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة، علمتني كيف أستر بدني سترك الله في الدنيا والآخرة. وأوصت الزهراء أن تدفن بهذا النعش، هذا النعش هو سنة الزهراء سلام الله عليها، حتى لا يرى من معالم الإنسان شيء. وإذا بملك من ملائكة الله ينزل على رسول الله، هذا الملك لم ينزل إلى الأرض قبل ذاك اليوم أبدا، جاء إلى رسول الله فقال: يا محمد بلغ فاطمة السلام وقل لها إن الله يبشرها أنها سيدة نساء العالمين. لماذا؟ لسترها، لماذا؟ لحيائها، لماذا؟ لفضلها. أيها المؤمنون، أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح أولادنا، وأن يصلح شبابنا، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أكثر ما كانت النساء تخاف عليه، تخاف على عفتها وشرفها وكرامتها ومظهرها، فلا يرى منها شيء سواء في حياتها أو مماتها. أم علقمة وصلت إلى الحجاج، أم علقمة امرأة عظيمة قاتلت مع الإمام الأكرم علي بن أبي طالب في صفين، أخذها الحجاج فقال: يا عدوة الله، تخبطين في الجيش خط عشواء، لأقتلنك. فقالت: يا حجاج، امرأة تشربت بمبادئ الإسلام وعقيدة الإسلام. قالت: يا حجاج، لقد خفت الله خوفا صيرك في عيني أذل من ذبابة، أصغر من ذباب، خفت الله خوفا صيرك في عيني أصغر من ذباب، ليكن الحجاج وأمثال الحجاج. فقال الحجاج لها: لماذا لا تنظرين إلي واضعة رأسها في الأرض؟ ليس كما نساء، ماذا أقول، علقوا أنتم. كانت المرأة ناظرة للأرض، قال الحجاج: لما لا تنظرين إلي؟ فقالت: أستحي أن أنظر إلى رجل يحرم علي، ثم يا حجاج كيف أنظر إلى وجه من لا ينظر الله إلي؟ أنت يا حجاج ظالم، أنا لا أنظر إلى وجه ظالم. قال الحجاج لأصحاب: ما ترون في قولها؟ قالوا: اقتلها. فقالت: يا حجاج، كان جلساء أخوك فرعون، فرعون أخوك جلساؤه أرحم من جلسائك، لما سألهم عن أمر موسى قالوا له: أرجه وأخاه، أما جلساؤك فقالوا: ما سمعت. فقال: اقتلوها، خذوا النطع واقتلوها. قالت: يا حجاج، طلب واحد، قيد رجلي قبل أن تضيب عنقي، ثم يا حجاج اجعل لي أن أربط ثيابي فأشدها حتى إذا مت لا أتكشف أبدا. هذا همها، هذه قضيتها حتى في لحظات الموت. هكذا النساء، هكذا الرجال، هكذا الحياة أيها المؤمنون. عباد الله الأكارم، الحياء وموضوع الحياء وموضوع طويل. هناك الحياء من الله، أن يستحي الإنسان أن يفعل شيئا يغضب الله، الحياء من الله. ولذلك سئل الإمام علي، جاءه رجل فقال: يا إمام، كيف منزلتي عند الله؟ كيف درجتي عند الله؟ فقال: كيف منزلة الله عندك؟ الله في قلبك كم؟ كيف؟ إذا كان الله أهون الناظرين عليك فلذلك أنت لا تستحي من الله. الإمام علي يقول: اتقوا معاصي الله في الخلوات، اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. الحاكم هو الشاهد الذي سيشهد عليك. أيها المؤمنون، ما الذي يحدث عندنا حينما لا نهاب الله، حينما لا نستحي من الله؟ وقف أحد العلماء يوم عرفة، أخذ لحيته وبدأ يبكي ويقول: وحيائي منك وإن عفوت، حتى يا رب لو عفوت، حتى لو غفرت، كيف بي حين أقف أمامك بين يديك؟ وحيائي منك بين يديك. وكان يردد هذه الأبيات: يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يوم القيامة، يوم الفضيحة، يقول الإمام علي عن رسول الله صلوات الله عليه وآله: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة يوم القيامة، يوم يؤتى بفلان ابن فلان أمام الناس جميعا فينادى عليه: يا أهل المحشر، هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه شيء فليأتي. فضيحة، فضيحة أمام الناس، فضيحة أمام الخلائق. لا بد من حياء، لا بد من عودة إلى الله، لا بد من الاستحياء في المعاصي من الله. يروي زين العابدين سلام الله عليه لأبي حمزة الثمالي حادثة عجيبة، قال: رجل مع زوجته في مركب وسفينة، وفي البحر انكسرت السفينة وغرق أهل السفينة إلا زوجة الرجل على خشبة، كانت على خشبة ساقتها إلى جزيرة. وصلت إلى جزيرة، لما وصلت إلى الجزيرة إذ برجل فاجر في ساحل البحر رآها، قال لها: إنسية أم جنية؟ فقالت: إنسية. هذا رجل فاجر أراد أن يعمل الحرام معها في ساعتها. المرأة تضطرب، تخاف، قال لها: مما تخافين؟ أنت في جزيرة وحدك، مما تخافين؟ قالت: أخاف منه. قال: ممن؟ قالت: من خالق الأرض والسماوات الذي يعلم فعلي وسري وعلني. فقال لها: أصنعت من هذا شيء؟ أي فعلت الزنا قبل ذلك؟ قالت: لا، والذي بيده وبيده رقبتي، ما صنعت قبيحا، عشت في طهارة وعفاف. ولما كان الرجل يراها تضطرب قال في نفسه: أنا والله أحق بالخوف من هذه المرأة، أحق أن أخاف الله أكثر من هذه المرأة. فقام من عندها خاشعا تائبا وجلا، يسجد هنا يبكي هناك، حتى خرج في الصحراء بين الشمس وجد راهبا أحرقتهم الشمس. قال للراهب: ما عندي من حسنات، أدعو الله أن يقينا حر الشمس، لكن أدعو الله أنت أيها الراهب. الراهب دعا وهذا الشاب أمن، وإذا بغمامة تظللهم. مشوا سريعا طريقا، مشوا في الطريق وإذا بالراهب يستأذن: سيفترق الراهب عن هذا الشاب. الراهب مشى وإذا بالغمامة تظلل ذاك الشاب، انفصلت الغمامة عن الراهب وهي تظلل الشاب. فجاء الراهب وقال: ما استجيب الدعاء إلا لك، ماذا فعلت؟ فقال: فعلت كذا وكذا من تلك المرأة. قيل أن نبي ذاك الزمن أوحي إليه من الله عز وجل: قل لذاك الشاب غفرت له لحيائه من الله تبارك وتعالى. حين استحى من الله غفر له، بل وظللته الغمام. نحن بحاجة إلى حياء، حياء من الله. لما آدم عليه السلام أكل من الشجرة وبدأت السوآت لهما، بدأ يهرب يمشي يفر، فقال الله يا آدم أفرارا؟ إلى أين تذهب؟ أفرارا مني؟ فقال لا يا رب، بل حياء منك، أنا لا أهرب، أنا أستحي. الحياء موضوع طويل نحتاج فيه إلى كل مشاعرنا وقلوبنا وأيامنا وساعاتنا، نعزز ذلك في قلوبنا وعند أبنائنا. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة، موضوعان اثنان، الفساد والبطالة، هما اللذان يدمران الأمم والمجتمعات. هناك في شرم الشيخ اجتمع زعماء وحكام العرب بلا حياء من الشعوب، وقالوا سنحل قضايا الشعوب وقضايا الشباب. هؤلاء الأصنام، تلك اللات والعزى، سقط صنم من الأصنام، سقط هبل، وسيسقط اللات والعزى ومناه، سيسقط أولئك جميعا، لأنهم ليس همهم إلا ثرواتهم، همهم ماذا يفعلون لأنفسهم وأنسابهم وأقربائهم. أما الشباب، أما الناس، أما البطالة، فليس ذلك في همهم أبدا. أيها المؤمنون، الناس وصلوا إلى أردأ، إلى أقل الدرجات. اليوم إبريق الحمامات، الإبريق الذي يتوضأ في حمامات المساجد يربط بسلسلة، لماذا؟ سيسرق. الناس يعيشون فقر. أيها المؤمنون، مغتسل الموتى يسرق، المصاحف تسرق وتباع، السبب في ذلك الفقر، الفقر الذي دمره، الذي صنعه حكام والزعماء الذين يبشرون بأنهم سيحلون المشكلة. في الأردن رفعوا 28 دولارا على المرتب، في اليمن خفضوا 50% من الضرائب. ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ هذه الثروات المكدسة في بنوك سويسرا وبنوك أوروبا تحكي على فسادهم. اسألوا بنوك سويسرا اليوم كم جمدت من أرصدة زين العابدين بن علي، اسألوا بنوك أوروبا ماذا فعلت وجمدت، تخلوا عنهم. قولوا للزعماء وقولوا للحكام قفوا مع الناس والشباب. ثم بعد 23 عاما قال فهمتكم، بعد 23 عام فهمتكم. هكذا الزعماء، ذاك الزعيم لا يختلف عن كل الزعماء، هم هبل، هم اللات، هم العزى، هم الذين صنعوا من أنفسهم، لا يعبد سواهم. إذا لم يقفوا مع الشباب فسيزولون كما زال غيرهم. أسأل الله أن يجنب بلادنا كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى أكرم نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم أطعم كل جائع، اللهم اسق كل ظمآن، اللهم اكس كل عريان، اللهم أعط كل فقير ومحروم يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين يوما قريبا، اللهم أرنا فرجا عاجلا، اللهم فرج على عبادك المسلمين، إنك على كل شيء قدير. واجعل الظالمين في الدنيا قبل الآخرة يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.